أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. فاليوم الباب الثاني بعد المئة، وهو باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. وكلام الله تعالى لموسى هذا ثابت في الكتاب والسنة، وكلام الله تعالى ثابت. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكلام الله تعالى للملائكة والرسل كما هو مقرر في القرآن هو ثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين ينفون الكلام هؤلاء هم النفاة من الجهمية، الذين ينفون الكلام عن الله هم النفاة من الجهمية. وعندما نثبت الكلام لله عز وجل فهو كلام بصوت، ليس كلاما نفسانيا. ما معنى الكلام النفساني؟ الكلام النفساني الذي لا ينفصل عن الله، بل إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بصوت. ويدل على ذلك الحديث الصحيح: فينادي الله تعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا دليل على أن الكلام له صوت. أما الذين يثبتون الكلام ويقولون هو كلام نفساني فهؤلاء طائفة من الأشاعرة، وهذا الكلام مخالف لكلام أهل السنة. أيضا كلام الله عز وجل وهو القرآن، وكلام الله عز وجل لموسى هو كلام حقيقي. لا يمكن أن نقول بأن الكلام شيء واحد ثم هذا الشيء إذا يمكن أن يكون عربيا ويمكن أن يكون غير عربي، هذا كلام غير صحيح. يعني لا ينبغي أن نقول بأن كلام الله تعالى كلام واحد، وهذا الكلام الواحد تارة يتكلم به فيكون عربيا وتارة يتكلم به فيكون غير عربي. ولا يمكن أيضا أن نقول بأن كلام الناس بالقرآن غير مخلوق، فهذا أيضا غير صحيح. ذلك أن الكلام إنما ينسب لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. الكلام ينسب إلى مبتداه لا إلى من بلغه وأداه. فالرسول مبلغ للقرآن، فيكون القرآن ليس للنبي. ما نقدرش نقول القرآن هذا قرآن محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام محمد. والصحابة الكرام جزاهم الله عنا خير الجزاء سمعوا القرآن من النبي فبلغوه، فلا يمكن أن ننسب القرآن إلى الصحابة. والصحابة بلغوه إلى تلاميذهم وتلامذتهم وهكذا إلى أن وصلنا كتاب الله عز وجل. فكل قارئ للقرآن لا ينسب إليه لفظ القرآن، كل قارئ للقرآن لا ينسب إليه لفظ القرآن. فإن القرآن إنما يكون لمن ابتداه وهو الله عز وجل لا إلى من بلغه وأداه، فلا ينسب لا إلى جبريل ولا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة ولا إلى التابعين ولا غير ذلك. الذي حدث أن نبي الله تعالى موسى طلب من الله تعالى أن ينظر إليه، أن ينظر إليه، فبين له الله عز وجل أن هذا الأمر في الدنيا لا يمكن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نريد في هذا المقام أن نرى وأن نسمع وأن نقرأ الآثار الواردة أو بعض الآثار الواردة في هذه المسألة. قال ابن أبي عاصم: حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعله دكا أي لم يكن شيئا، والشيء المدكوك الشيء الذي لا أثر له لكونه ترابا أو رمادا أو نحو من ذلك. إذن هذا الجبل لما تجلى ربه له جعله دكا. قال: فوضع إبهامه. الإبهام هو الأصبع الخامس من جملة الأصابع، الأصبع الغليظة ده، الأصبع تسمى إيه؟ الإبهام، هذا يسمى الإبهام. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته. أنملته هي الأصابع فيه ثلاث أجزاء، فالجزء الذي فيه الأظفر هذا يسمى إيه؟ أنملة. هذا يسمى إيه؟ أنملة. إذن ده يسمى أنملة، وده يسمى أنملة، وده يسمى أنملة، وده يسمى أنملة، وده يسمى أنملة. فرؤوس الأصابع اللي فيها مغرز الأظافر يسمى إيه؟ أنامل. يبقى أنملة وأنملة وأنملة وأنملة وأنملة، إذن هذه إيه؟ أنامل. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بالأنامل، فلعل الأنامل هي أطراف الأصابع، وهذا الأمر كائن، فيمكن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أبي ثلاثهم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى بدل ما يعمل كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعمل ايه؟ يضغط على الأمة مره واحده يقول فيها ايه؟ ثلاث تسبيحات. او يمكن ان يضرب بالابهام على الامله ثلاث مرات: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الامله. ادي طرف الابهام يضرب به على الامله ثلاث مرات في كل مرة تسبيحة، ماشي؟ إذا بدل ما يبقى التسبيح كذا على مفصلات الأصابع يكون ده على ليه؟ على الأنامل. لعل ذلك أو هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فجربوه. نعم، نحن تعودنا على أن احنا نقول سبحان الله كذا، ولكن نحاول أن نتمرن على ذلك الأمر، والله تعالى المستعان. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته. من الذي وضع؟ الذي وضع هنا هو حماد. يعني هذا الكلام، هذا الضمير راجع إلى حماد. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. فساخ الجبل إيه؟ أي انهار الجبل واندك الجبل. إذن الضمير هنا لا يعود على الله، ودي مسألة مهمة جدا. الضمير هنا لا يعود على الله عز وجل. قال حميد لثابت: تقول هكذا؟ قال حميد لثابت: تقول هكذا؟ أي أنت تقول بأن التجلي لا يكون إلا شيئا يسيرا، لأنه عندما يضع الإبهام على طرف الأنملة يعني كأنه يقول شيئا يسيرا، كأنه يقول بأن التجلي كان إيه؟ لم يكن تجلي تاما. التجلي هو النظر، فكأن الله تعالى لم ينظر إلى الجبل، وإنما نظر نظرة إيه؟ بسيطة. فكأن هذا نوع من التقريب، كأن هذا نوع من التقريب. يبقى التجلي الرباني للجبل ليس تجلي كليا، أي كأن الله لم ينظر إلى الجبل نظرة تامة، وإنما نظر نظرة إيه؟ بسيطة أو قليلة، مثل هذا الطرف. مثل هذا الطرف، فوضع إبهامه على إيه؟ على طرف أنملته، يعني حاجة صغيرة، حاجة صغيرة قوي. طب الحاجة صغيرة اللي حصل الجبل، فساق الجبل، فساق الجبل. قال حميد لثابت: تقول هكذا أنت؟ تقول هكذا. فوكزه، والوكز هو الضرب في الصدر، والضرب في الصدر. فوكزه قال: ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله أنس، فأكتمه أنا. انظر إلى هذا الأدب الجليل، إن هو حماد سمعه من ثابت، وثابت سمعه من أنس، وأنس رضي الله تعالى عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس، ويقول أنس، كان الأولى أن يقول يقوله من؟ شيخه الأول اللي هو من؟ أنس. ويقوله رسول الله، حتى يحافظ على ماذا؟ على السلسلة. الشيخ عندنا حماد، وحماد سمعه من من؟ من ثابت، وثابت سمعه من أنس، وأنس سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عندما أنكر على حماد، حماد قال له: لقد سمعته من ثابت، وثابت سمعه من أنس، وأنس سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الإسناد، ولكنه لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوله رسول الله ويقوله أنس، فأكتمه أنا. هذا كلام من ثابت رضي الله تعالى عنه. يبقى عندما اعترض حماد على ثابت وكأنه استنكر عليه ذلك، قال له ثابت: يقوله رسول الله ويقوله من؟ أنس. فلم يقدم أحدا على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة جليلة جدا يا إخوان. انظر إلى راوي الحديث من التابعين كيف أنه عظم رسول الله فلم يقدم عليه أحدا، فلم يقدم عليه إيه؟ أحدا. قال: ويقوله رسول الله ويقوله أنس. وهكذا ينبغي أن يكون التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة عندما يبحثون مسألة فإنهم يبدأون من تحت، لا يبدأون من أعلى، يبدأون من تحت، يجمعون أولا أقوال الأئمة والعلماء، ثم بعدما يجمعون أقوال الأئمة والعلماء ينظرون في الدليل. ودي مسألة يعني في قمة الخطأ، مسألة في قمة الخطأ. ينبغي عند جمع المسألة العلمية أو بحث أي مسألة علمية أن نبدأ أولا بالنص، أن نبدأ أولا بالنص، بالكتاب، ثم بعد ذلك بالسنة، ثم ننظر في هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، هل يصح أو لا يصح؟ إن كان صحيحا قدمناه وعظمناه واحتججنا به وجعلناه في دائرة البحث، وإن كان ضعيفا أهملناه وطرحناه، فإنه لا يحتج ولا يحتفى، ولا يحتفى بالأثر الضعيف، وإنما العناية والتعظيم والاحتفاء بماذا؟ بالنص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أي مسألة، عينك أولا على ماذا؟ على النص، عينك أولا على النص، ثم بعد ذلك تنظر إلى كلام أهل العلم. فكلام أهل العلم إذا كان متعلقا بالنص فالزم أرزه، وإن كان مخالفا للنص فالق به ولا تبالي، فالق به ولا تبالي. نعم نحترم العلماء ونقدرهم، ولكن عندما يكون هذا القول مخالفا للنص لا نلتفت إليه. مثلا أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للاستسقاء صلاة. يبقى عندما نبحث مسألة الاستسقاء نشوف الأحاديث الواردة في هذه المسألة، نشوف الأحاديث الواردة في هذه المسألة كحديث أنس وغيره. طيب اثنين، هذه الأحاديث أحاديث صحيحة؟ نعم صحيح. إذن أهلا وسهلا، نبدأ ننظر إلى كلام أهل العلم، نجد بأن جماهير العلماء قاطبة على مشروعية صلاة الاستسقاء، ولم يخالف في ذلك إلا النفر، منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. وبقول برضك إيه؟ رضي الله تعالى عنه، يعني نحبه ونجله ونوقره، لكن في هذه المسألة نطرح قوله، في هذه المسألة نطرح قوله. قلت لكم من قبل بأن أبا يوسف عليه رحمة الله كان يرى خصوصية صلاة الخوف، كان بيرى إن صلاة الخوف دي خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. مخالفا في ذلك يمكن أن تقول باطمئنان إجماع الأمة، يعني إجماع الأمة على صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآيات. أتى أبو يوسف عليه رحمة الله وقال بأن صلاة الخوف خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدل بقوله وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم. طيب هذا القول هل عليه نص مستقل؟ لا، هذا فهم أبي يوسف عليه رحمة الله مخالفا في ذلك الإجماع، يمكن أن تقول الإجماع، ولكنه معذور في ذلك الأمر. إذن يا ترى نعمل بالنص ولا نعمل بمن خالف النص باجتهاده؟ نعمل بمين؟ نعمل بإيه يا إخواني؟ نعمل بالنص. وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير النص، النص فلا بد أن نعظم النص. انظر إلى هذا الإمام العظيم ثابت البناني وهو تلميذ أنس، عندما قال له تلميذ حماد وتقول بهذا، أنت هتقول برضك بهذا الكلام؟ فقال ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله إيه؟ أنس رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين. إذن هذا الضمير، هذا الضمير لا يعود على الله عز وجل، وإنما يعود على راوي هذا الخبر وهو ثابت عليه رحمة الله، ثم اعتراض حماد عليه. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. الحديث الذي بعد ذلك من طريق حماد ابن سلم أيضا عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني أنه أخرج طرف خنصره، الخنصر اللي هو يا أخوانا اللي هو الصغير، أنه أخرج طرف خنصره. قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد، من أنت يا حميد وما أنت يا حميد. يخبر به أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وما تريد إلى هذا، يعني كأنه يريد أن يستفسر عنه أو كأنه يستشكل عنده هذا الخبر. والخنصر وهو الأصبع الصغير دلالة على أن التجلي أيضا لم يكن إيه؟ تجلي تاما، وإنما كان نظرة يسيرة. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. وانظروا هنا أيضا إلى التعظيم، وانظروا هنا إلى قوله من أنت يا حميد وما أنت يا حميد، كأن ذلك هذا التصغير لحماد تصغير فيه تحقير، لأن التصغير قد يكون تصغير تمليح وقد يكون تصغير إيه؟ تحقير. فهذا تحقير، لست أنت بشيء حتى تعترض أو تستشكل خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأثر الذي بعد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال أشار إليه بيده أو قال بإصبعه فتعثر الجبل بعضه على بعض وخر موسى صاعقا أي ميتا. هذا الأثر الصحيح فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات اليد لله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى أشار بيده إلى الجبل أو قال بإصبعه إلى الجبل. الأمر الثاني إثبات الإصبع لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى له هذه الصفة، وهذه صفة ثابتة ذاتية لله، صفة ذاتية لله عز وجل. قوله تعثر الجبل أي دخل إلى باطن الأرض، دخل إلى باطن الأرض ولم يبق إلا العفار. قوله وخر موسى صعقا أي ميتا. كلمة ميتا ليس هذا بالسديد، لأن الصعق هنا بمعنى الغشيان، الصعق هنا بمعنى الغشيان. نعم قد يكون الصعق بمعنى الموت كقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فالصعق هنا بمعنى الموت، لكن الصعق في ذلك الأثر ها معناه الغشيان. وبذلك ثبت عن عبد الله بن عباس ووردت اللغة أيضا بذلك. والكلمة قد تتعدد معانيها بتعدد السياق الواردة فيه، يعني يمكن كلمة واحدة تتعدد سياقتها فتكون كل كلمة في سياقها لها معنى مخالف لهذه الكلمة. ولعلي حدثتكم في هذه المسألة في دلالات الألفاظ وذكرت لكم كلمة إيه؟ عين، إن كلمة عين بتتعدد معانيها بتعدد السياقات الواردة فيها، عندما تقول شربت من العين وتقول أمسك جنودنا بعين العدو وتقول رأيت المريض يشتكي عينه وتقول سجل فلان أرضه أو عينه في الشهر العقاري، سجل فلان عينه في الشهر العقاري. فكلمة عين واردة بلفظها في كل هذه السياقات، ولكن تعددت معانيها بتعدد هذا السياق. فالعين قد تكون العين النابعة، وقد تكون العين الجارحة، وقد تكون هذه العين العين الجاسة الجاسوس، وقد تكون العين معناها العقار اللي هو الأطيان أو الأملاك أو نحو من ذلك، وبذلك تتنوع العين. فكذلك الصعق، فالصعق قد يطلق على الموت، وقد يطلق الصعق أيضا على ماذا؟ على الغشيان. قد يطلق الصعق على الموت وقد يطلق على الغشيان. نأتي بعد ذلك إلى الأثر رقم 485 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض، أي انتفض ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الشيخ الألباني عليه رحمة الله له تعليقان، الأول في قوله فانتفض أي ابن عباس، يقول الشيخ عليه رحمة الله يعني استنكارا لما سمع من حديث أبي هريرة، ولم أقف، هذا كلام الشيخ الألباني، ولم أقف على من نبه على المراد بهذا الحديث، ويغلب على الظن أنه حديث إن الله خلق آدم على صورته، وهو حديث صحيح مخرج في السلسلة الصحيحة. الله أعلم، ربما ما قال الشيخ الألباني وربما شيء آخر نحن لم نقف عليه، ولكن سمع ابن عباس أن أبا هريرة يحدث بحديث، لعل هذا الحديث كان سببا في انتفاض ابن عباس. هل هذا الحديث من أحاديث الغيب؟ هل هو من أحاديث الفتن؟ ما هو مش شرط يكون هذا من حيث الأخبار المتعلقة بذات الله، قد يكون هذا الحديث من أحاديث الفتن، من الأحاديث التي قد يترتب عليها فساد عريض، فساد عريض، ولذلك انتفض، ولذلك انتفض. ولعل ذلك وما يغلب على ظني لعدة أمور. الأمر الأول أن الصحابة الكرام لم يكن من هديهم التحدث بالأخبار التي تهيج الناس وتثورهم وتفزعهم، لم يكن هذا من هديهم، بل إن التفزيع له إخوانا له الاضطرابات، الاضطرابات والدوشة والمظاهرات والخروج والنزاعات، لم يكن هذا في الأصل من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك لما أراد الحسين بن علي أن يخرج على طاعة الأمويين وأن يخرج من المدينة اعترضه بعض السلف كعبد الله بن عباس، بربك عبد الله بن عباس اعترضه، واعترضه عبد الله بن الزبير وغير واحد من الصحابة في المدينة اعترضوه ونهوه عن الخروج من المدينة إلا أنه أبى، ونهوه عن الخروج إلا أنه أبى. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحمل طائفة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بالفتن وأخبار الأمراء وأخبار آخر الزمان. ويدل على هذا المعنى أيضا ويرشحه الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال إنها هنا لعلم، وأشار إلى صدر، لو قلته لدق هذا، وأشار إلى ماذا؟ إلى عنق. إذن عنده علم، إلى علم دهوت لو قاله هتحصل مجازر بين الناس، سيقتل الناس بعضهم بعض. إذن في هناك مفاسد يمكن أن تترتب على بعض الأخبار، ولذلك يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة، يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة. ما أنت مخبرا ناسا بحديث لم يفقهوا إلا كان لهم فتنة، وورد في ذلك بعض الآثار عن السلف. أنتم تعلمون حديث معاذ عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي بعض الألفاظ هذا الحمار يسمى إيه؟ عفير. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الحديث. وفي نهايته قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، نبشر الناس إن كل من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا إلا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أبشر الناس بذلك. إيه اللي حصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. في بعض ألفاظ الحديث في غير هذا اللفظ أن معاذ بن جبل أخبر بهذا الحديث قبل موته، وورد قريبا من ذلك عن عبادة بن الصامت ولم يخبر بهذا الحديث بهذا التبشير إلا قرب موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم. إذن يجوز كتمان بعض العلم لمصلحة، لمصلحة شرعية معتبرة. كذلك لما الحجاج بن يوسف الثقفي استروى أبا هريرة، استرواه يعني إيه؟ يعني طلب منه أن يخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بحديث العرنيين. من هم العرنيين دولة؟ ناس جم المدينة كانوا فقراء وكانوا جوعى ومرضى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بلقاح من الإبل إنهم يشربوا من أبوالها وألبانها. إيه اللي حصل بعد ما فحلهم وسمنهم ونشطهم وبقوا أقوياء؟ عادوا على حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، ثم استاقوا الإبل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تتبعهم حتى أمسك بهم فثمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا في الشمس. ده حديث من أبو هريرة. طيب الحجاج بن يوسف الثقفي لو سمع مثل هذا الحديث يتبسط ولا ما يتبسطش؟ فالحجاج أستاذ فن القتل والتعذيب، فكأن هذا الحديث أتى ليشرع له إيه؟ ما يصنع. طب ما تقول له حديث في مثلا في الظلم، قل له حديث في خطورة قتل المسلم. فكأن أبا هريرة عندما قال له ذلك الحديث لعله من جملة الأحاديث التي كان يحتفظ بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك معاصروه أنكروا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه روايته لهذا الحديث. طب لو كان عبد الله بن عباس سمع هذا الحديث كان يحصل له إيه؟ كان برضك هينتفض، كان هينتفض برضك. إذن ليس هذا الحديث بالحديث المتعلق بالصفات، وليس انتفاضة ابن عباس من أجل حديث متعلق بالصفات، لأن هناك أحاديث كثيرة متعلقة بالصفات. وهذا ثانيا، هناك أحاديث كثيرة متعلقة بالصفات لعلها أقوى في دلالتها وأشكل في مدلولها، وأشكل في مدلولها من هذا الحديث اللي هو حديث أبو هريرة إن الله تعالى خلق آدم على صورته. ومع ذلك هذه الحديث لم تمثل إشكالا عند الصحابة، سمعوها ولم تمثل لهم إشكالا. فوالله تعالى أعلى وأعلم بسبب انتفاضة عبد الله بن عباس. لكن الذي يغلب على ظني، الذي يغلب على ظني أن انتفاضته كانت بسبب حديث من الأحاديث التي ينبغي أن تسر ولا تظهر، أن تسر ولا تظهر. والله تعالى أعلى وأعلم. ويدل على ذلك أيضا قوله، قول عبد الله بن عباس ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء، هؤلاء الذين يطلبون ما ينبغي أن يكون مكتوما، ما بال هؤلاء الذين يطلبون قعر العلم، الذين يطلبون ما أشكل من العلم، الذين يطلبون دقيق العلم. ودي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان عندما يطلب العلم يطلب المسائل الجامعة في العلم، يطلب المسائل الجامعة في العلم، لا يطلب المسائل المشكلة في العلم. دي مسألة مهمة جدا. نمرة اثنين، عندما يطلب العلم يبدأ بما ينفعه، ما ينفعه حالا ومآلا، ولا يبدأ بما نفعه، بما نفعه ليس بالآجل. يعني افترضنا ان في هناك انسان يبتدئ في طلب العلم، اولى له انه يقرأ في كتب التاريخ ولا اولى له ان يصحح عقيدته؟ نعم، اولى له ان يصحح عقيدته، هذا علم وهذا علم، ولكن يبدأ بما له انفع، لأنه إذا مات لن يسأل في قبره لماذا لم تقرأ تاريخ الدولة الأموية، لماذا لم تقرأ تاريخ الدولة العباسية، لماذا لم تقرأ تاريخ الدولة العثمانية، لن يسأل في ذلك عن قبر، ولكن سيسأل عن العقيدة في ثلاث حاجات، عن الله وعن رسول الله وعن دين الله عز وجل. إذا لابد للإنسان أن يجتهد في طلب ما ينفعه. الأمر الذي بعد ذلك قبل أن يبدأ في المطولات عليه بالمختصرات، قبل أن يبدأ في المطولات عليه بالمختصرات، يعني قبل أن يبدأ في قراءة المغني لابن قدامة يقرأ مختصر بسيط في الفقه. نمر أربعة، عليه أن يعظم النص وأن يتدرب على تعظيم الدليل، لا أن يتدرب على تعظيم أقوال الرجال. يعني بدل ما نجمع الناس على قراءة كتاب وهذا الكتاب من ألفه إلى يائه، من مبتداه إلى منتهاه، من تأليف عالم العلماء هذا جليل، لا، نجمعهم على نص حديثي يحفظون الحديث ويقرؤون شرحه، فيتعلمون بذلك تعظيم السنة، ويتعلمون كيف يستطيع العلماء أن يستنبطوا من هذا النص أو هذا الدليل. إذا استمر هذا الطالب في هذا الطلب وبان له الطريق، يمكن أن نحن نطمئن نعطيه بقى أي مذهب من المذاهب يقرأ فيها، ويقرأ في تصوير المسائل، ويقرأ في استنباط الدقائق من الأصول إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولكن عليه أولا، عليه أولا بالواضح قبل الغامض وبالبين قبل المشكل. نمرة اثنين، عليه بما ينفعه، وما ينفعه حالا ومآلا، حالا ومآلا. الأمر الثالث، عليه بالمختصرات قبل المطولات. الأمر الرابع، عليه أن يجتمع على دراسة النصوص الكتاب والسنة، فإذا فعل ذلك وتجاوز ذلك يمكن أن ندفعه إلى دراسة أوسع وأوسع. لكن الذين دائما يطلبون من العلم قعره ويطلبون من العلم مشكله وغامضه ومختلفه، هؤلاء الناس اعلم أنهم أهل الأهواء، اعلم أنهم أهل الأهواء. وأيضا الذين يختبرون الناس بالمسائل غير المشهورة، أيضا هذه سيمة أهل الأهواء، سيمة أهل الأهواء. ما ينفعش واحد يذاكر مسألتين ويختبر الناس بهاتين المسألتين، لا يجوز، لا يجوز أبدا. بل إن اختبار الناس بدعة، لا يجوز اختبار الناس، لم يكن هذا من هذه السلف، بل كانوا يسلمون بظاهر الناس ويتركون سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ده أمر مقرر وأمر واضح. فهنا قال ابن عباس: ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء يجدون من جد، يجد من جد، يجد جدا، جد يجد جدا، معنى يجتهدون. فالجد هنا بمعنى ليه؟ الاجتهاد. ما بال هؤلاء يجتهدون عند محكمه. الشيخ الألباني علق هنا تعليق وقال كذا في المخطوطة: ولعله يحيدون، أي ما بال هؤلاء يحيدون عند محكمه، إلى آخر ما قال. وطبعا الكلام الذي بعد ذلك كلام يعني يمكن أن ينظر فيه ويتأمل. لكن في اللغة عندنا معنى لطيف جدا جدا، هذا المعنى: جد يا جد، جد يا جد، جدا جدا. يقال جدت الشاة أي قل لبنها وجف، وجف ضرعها، قل لبنها وجف أو يبس ضرعها. فكأنه لا، ما بال هؤلاء. وفي هذه الحالة مش هنقول إيه يجدون، ولكن نقول إيه يجدون، من جد يجد. يبقى النطق الصحيح في هذا التخريج اللغوي: ما بال هؤلاء، ما بال هؤلاء يجدون، يجدون أي يقل خيرهم وينضب علمهم كالشاة التي قل لبنها ويبس ضرعها. فما بال هؤلاء الناس يقل خيرهم وينتهي أملهم عند محكمه. وهذا المعنى ألطف، وهذا المعنى ألطف. ليه؟ لأن المحكم ينبغي أن تأتلف عليه القلوب، مش كده؟ المحكم اللي هي الأمور الواضحة ينبغي أن تأتلف عليها القلوب، وينبغي أن تنشط الأذهان عند المحكم في الاستنباط والعمل والتعظيم وما إلى ذلك. لكن الناس دول احنا بنزمهم، يبقى هم عند المحكم ما بيجتهدوش، ولكن عند المحكم بيحصل لهم ايه؟ بيكسلهم، بيهبطهم، بيهزلهم. إذن هذا معنى أوفق مما خرجه عليه الشيخ عليه رحمة الله. فنقول: ما بال هؤلاء يجدون، يجدون أي يضعف علمهم وينقطع فهمهم، وينقطع فهمهم عند محكمه. لما تكون الآيات واضحات نيرات ما يفهموش، حاجة عجيبة جدا. يبقى الآية واضحة نيرة بينة، لا يفهمون، ينقطع فهمه، ما يستوعبوش، سبحان الله، عند المحكم. طب وعند المتشابه بقى؟ ويهلكون عند متشابه. لما بقى يجي المسألة فيها تشابه يبدأ هنا عقلهم ينشط ويستنبط وما إلى ذلك. ومعلوم أن الإنسان عند المتشابه يعمل إيه؟ عند المتشابه يسلم، وعند المحكم يعمل، وعند المحكم إيه؟ يعمل. هذا حال المؤمنين. إذا حال أهل الرغبة في الخير والديانة أنهم يجتهدون عند محكمه، وأنهم يقفون عند متشابهه. أما أهل البدعة والأهواء فإنهم يكسلون ويضعفون وينقطعون عند محكمه، وينشطون ويستنبطون عند متشابهه، فيشكل عليهم الأمر وتتلبس عليهم المسائل، ويكون عندهم الانحراف والعياذ بالله. ولذلك تجدهم دائما يستدلون بالمتشابه. ولذلك لما تقرأ كده في مقدمة لام الشافعي همز ولمز في الذين يعملون بالإيه؟ بالمتشابه. إذا من أعظم سيمة أهل العلم وطلبة العلم، وهذا ما ينبغي أن نتدرب عليه، أن نأخذ من العلم صفوه وندع عنه كدره. الأكدار بتاعة العلم ما نطلبهاش، وإنما نطلب من العلم ما صفى، نطلب من العلم ما صفى. وأكرر، أما اصطفاء بعض المسائل واختبار الناس بها فهذا من سيمة أهل الأهواء. واحد يقول للثاني مثلا ما تقول مثلا في هذه الديار، هو هذه المسألة شغلانته بقالها كم سنة، بقاله كم سنة بيشتغل في هذه المسألة وبيقرأ في هذه المسألة، متفنن في هذه المسألة. إذا عندما يسأل لا يسأل إلا في هذه المسألة. نعم هناك أمور تفرق بين أهل السنة وغيرهم. يعني لو شفنا واحد مثلا ما بيغسلش رجليه عند الوضوء، إيه اللي يحصل؟ هسأله لماذا لا تغسل قدميك؟ إذا بسأله هنا، إذا أسأله هنا لمصلحة لضرورة، يقول لي لأن ربنا أمر بذلك. وهكذا أتى الإسلام، أعرف أن ذا إيه؟ متفنن ولا شيعي؟ شيعي على طول، أعلم أن هذا شيعي. إذن السؤال يجوز عند الضرورة. أما اختبار الناس بالسؤال والتوقف على أحوالهم حتى تستبين أحوالهم، هذا من سيم أهل الأهواء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن رجل لا يصلي وراء الإمام حتى يسأل عنه، إن هو ما بيصليش وراء إمام حتى يسأل عنه. قال هذا مبتدع. ليه؟ لأن ليس هذا من سنة السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. عندما حصر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان عثمان بن عفان إمام الجماعة، حصر عليه رحمة الله ومنع من الخروج من بيته، فأتى أحد المسلمين إلى عثمان بن عفان وقال له يا أمير المؤمنين، أنت أمير جماعة وهؤلاء أمراء فتنة، اللي هم الجماعة الخوارج دول اللي هم حصروك في البيت ومنعوك من الخروج، وهم بيصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، دولت أئمة فتنة وأنت إمام جماعة، أفأصلي خلفهم؟ قال يا ابن أخي إن الصلاة أفضل ما يفعله العبد، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وورد شيء من ذلك قريب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحصل من ذلك أن أصحاب الشبهة إنما يختبرون الناس ويتوقفون في أحوالهم بالسؤال، ولا ينبغي أن يكون ذلك ديدن أهل السنة. سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وننظر في الأسئلة، لأن الباب القادم ده باب طويل، هو باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه، وهناك كلام طويل في هذه المسألة.